أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصلنا إلى ما كان في غزوة الطائف من الفوائد الفقهية. يقول ابن القيم: فنقول فيها من الفقه جواز القتال في الأشهر الحرم ونسخ تحريم ذلك. الدليل على ذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة إلى مكة في أواخر رمضان بعد مضي 18 ليلة منه. والدليل عليه ما رواه أحمد في مسنده: حدثنا إسماعيل عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس أنه مر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الفتح على رجل يحترم بالبقيع 18 خلت من رمضان وهو آخذ بيدي، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. وهذا أصح من قول من قال إنه خرج لعشر خلون من رمضان. وهذا الإسناد على شرط مسلم، فقد روى به بعينه إن الله كتب الإحسان على كل شيء. ما قام بمكة 19 ليلة يقصر الصلاة، إنما ساغ قصر الصلاة 19 ليلة لأنها إقامة المتردد الذي يقول: أسافر اليوم أسافر غدا. نزلها أهل العلم على إقامة المتردد، يعني نجزت مصالحه قطع الإقامة ورحل، فلم تنقضي المصالح فهو باق الذي يقول: أسافر اليوم، فلا تنقضي المصالح فيقول: أسافر غدا. وليس لمن عزم إقامة تلك المدة. ثم خرج إلى هوازن فقاتلهم وفرغ منهم، ثم قصد الطائف فحاصرهم 24 ليلة في قول ابن إسحاق، و18 ليلة في قول ابن سعد، و40 ليلة في قول مكحول في الهامش، وهو أصح الأقوال لأنه صح من قول أنس عند مسلم: حاصر الطائف 40 ليلة. يبقى خرج 18 خلت، يبقى لسه 18 رمضان، وبعدين أقام بمكة 19 ليلة، يعني 12 من 19، يعني 7 شوال. ثم أقام في الحصار 40، فدخل ذو القعدة وذو الحجة. فإذا تأملت ذلك علمت أن بعض مدة الحصار في ذي القعدة ولا بد، ولكن قد يقال لما ابتدى القتال إلا في شوال، فلما شرع فيه لم يقطعه للشهر الحرام. ولكن من أين لكم أنه صلى الله عليه وسلم ابتدى قتالا في شهر الحرام؟ وفرق بين الابتداء والاستدامة، يعني لم يزل ثم تردد. فصل: منها جواز غزو الرجل وأهله معه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان معهم في هذه الغزاة أم سلمة وزينب رضي الله عنهما. فصل: ومنها جواز نصب المنجنيق على الكفار ورميهم به، وإن أفضى إلى قتل من لم يقاتل من النساء والذرية. يعني الأصل تحريم ومنع قتل النساء والذرية من لم يقاتل، لكن في نصب المنجنيق بيحذف حاجة كتل النار وشعل النار، حيث لم يتمكن من فصل هؤلاء عن أولئك جاز وإن أفضى إلى قتل من لم يقاتل. ومنها جواز قطع شجر الكفار إذا كان ذلك يضعفهم ويغيظهم وهو أنكى فيهم. ومنها أن العبد إذا أبقى من المشركين ولحق بالمسلمين صار حرا. قال سعيد بن منصور حدثنا يزيد بن هارون عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتق العبيد إذا جاءوا قبل مواليهم، يعني إذا كان مواليهم كفارا وجاء العبيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجاءوا إلى الإسلام كان ذلك تحرير رقابهم. وروى سعيد أيضا قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العبد وسيده قضيتين، قضى أن العبد إذا خرج من دار الحرب قبل سيده أنه حر، فإن خرج سيده بعده لم يرد عليه. وقضى أن السيد إذا خرج قبل العبد ثم خرج العبد رد على سيده. لو جاء السيد مسلما ثم جاء العبد فوافق ذلك إسلامه وملكه رد عليه، رد العبد على سيده. وعن الشعبي عن رجل من ثقيف قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد علينا أبا بكر وكان عبدا لنا، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محاصر من ثقيفا فأسلم فأبى أن يرده علينا وقال هو طريق الله ثم طريق رسوله صلى الله عليه وسلم فلم يرده علينا. الإسناد صحيح. قال ابن المنذر وهذا قول كل من نحفظ عنه من أهل العلم، إجماع من العلماء على أن العبد إذا خرج مسلما كان ذلك فك رقبته. فصل. ومنها أن الإمام إذا حاصر حصنا ولم يفتح عليه ورأى مصلحة المسلمين في الرحيل عنه لم يلزمه مصابرته وجاز له ترك مصابرته، وإنما تلزم المصابرة إذا كان فيها مصلحة راجعة على مفسدتها، يعني يجوز له أن يرحل. فصل. منها أنه أحرم من الجعرانة بعمرة وكان داخلا إلى مكة، وهذه هي السنة التي دخلها من طريق الطائف وما يليه. وأما ما يفعله كثير ممن لا علم عندهم من الخروج من مكة إلى الجعرانة ليحرم منها بعمرة ثم يرجع إليها، فهذا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه البتة، ولا استحبه أحد من أهل العلم، إنما يفعله عوام الناس زعموا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وغلطوا، فإنه إنما أحرم منها داخلا إلى مكة لم يخرج منها إلى الجعرانة ليحرم منها، فهذا لون وسنته صلى الله عليه وسلم لون، وبالله التوفيق. ومنها استجابة الله سبحانه لرسوله دعاءه لسخيف أن يهديهم ويأتي بهم، وقد حاربوه وقاتلوه وقتلوا جماعة من أصحابه الكرام وقتلوا رسول رسوله الذي أرسله إليهم يدعوهم من الله، ومع هذا كله فدعا لهم ولم يدع عليهم، وهذا من كمال رحمته ورأفته ونصيحته صلوات الله وسلامه عليه. ومنها كمال محبة الصديق له صلى الله عليه وسلم وقصده التقرب إليه والتحبب بكل ما يمكنه، ولهذا ناشد المغيرة أن يدعه وهو يبشر النبي صلى الله عليه وسلم بقدوم وفد الطائف ليكون هو الذي سره وفرحه بذلك. وهذا يدل على أنه يجوز للرجل أن يسأل أخاه أن يؤثره بقربة من القرب، وأنه يجوز للرجل أن يؤثر بها أخاه. وقوله من قال من الفقهاء لا يجوز الإيثار بالقرب لا يصح. هو يرجح هنا جواز الإيثار بالقرب، وهو لو أثره بالقربة فالشأن أن يعوض الله عز وجل عليه وأن يوفقه لأحسن منه. وقد آثرت عائشة عمر بن الخطاب بدفنه في بيتها جوار النبي صلى الله عليه وسلم. هي كانت هذا أبوها وهذا زوجها وعزمت على أن تدفن بجوارهما، فلما استأذن سيدنا عمر في أن يدفن بجوار صاحبيه آثرته على نفسها. وسألها عمر ذلك فلم يكره له السؤال ولا لها البذل. وعلى هذا فإذا سأل الرجل غيره أن يؤثره بمقامه في الصف الأول لم يكره له السؤال ولا لذلك البذل ونظائره. يعني شاب صغير فرأى شيخا شائبا، رأى من هو متقدم عليه في الدين والعلم فقدمه، فإن ذلك يتقرب به إلى الله تعالى. ومن تأمل سيرة الصحابة وجدهم غير كارهين لذلك ولا ممتنعين منه، وهل هذا إلا كرم وسخاء وإيثار على النفس بما هو من أعظم محبوباتها وتفريحا لأخيه المسلم وتعظيما لقدره. هل هذا إلا كرم وسخاء وإيثار على النفس بما هو من أعظم محبوباتها تفريحا في الهامش. يقول كذا في الأصول منصوبا والوجه الرفع، كذا صح لأنه معطوف على المرفوع. وتعظيما لقدره وإجابة له إلى ما سأله وترغيبا له في الخير. وقد يكون ثواب كل واحد من هذه الخصال راجحا على ثواب تلك القربة، أن ثواب الكرم والسخاء وثواب الإيثار على النفس وثواب تفريح الشخص المسلم وثواب تعظيم قدره وثواب إجابته إلى ما سأله وثواب ترغيبه في الخير، كل ذلك قد يكون أعظم من ثواب تلك القربة. فيكون المؤثر بها ممن تاجر ببذل قربة فبذل قربة وأخذ أضعافها. وعلى هذا فلا يمتنع أن يؤثر صاحب الماء بمائه أن يتوضأ به ويتيمم هو، إذ كان لابد من تيمم أحدهما. فآثر أخاه حاز فضيلة الإيثار وفضيلة الطهر بالتراب، ولم يمنع من هذا كتاب ولا سنة ولا مكارم أخلاق. وعلى هذا فإذا اشتد العطش بجماعة وعاينوا التلف ومع بعضهم ماء فأثر به على نفسه واستسلم للموت كان ذلك جائزا، ولم نقل إنه قاتل لنفسه ولا إنه فعل محرما، بل هذا غاية الجود والسخاء كما قال تعالى يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وقد جرى هذا بعينه لجماعة من الصحابة في فتوح الشام، وعد ذلك في مناقبهم وفضائلهم. وهل إهداء القرب المجمع عليها والمتنازع فيها إلى الميت إلا إيثار بثوابها وهو عين الإيثار بالقرب؟ فأي فرق بين أن يؤثره بفعلها ليحرز ثوابها وبين أن يعمل ثم يؤثره بثوابها؟ يعني واحد أعانه الله على شيء من العمل الصالح فوهب ثوابه لأبويه وأصحاب الحقوق عليه، كان ذلك مرجو الفضل. فصل. منها أنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطاغيت بعد القدرة على هدمها وإبطالها يوما واحدا، فإنها شعائر الكفر والشرك وهي أعظم المنكرات، فلا يجوز الإقرار عليها مع القدرة البتة. وهذا حكم المشاهد التي بنيت على القبور التي اتخذت أوثانا وطواغيت تعبد من دون الله، والأحجار التي تقصد للتعظيم والتبرك والنذر والتقبيل. فلا يجوز إبقاء شيء منها على وجه الأرض مع القدرة على إزالته، وكثير منها بمنزلة اللات والعزى

فبعث عيينة بن حصن إلى بني نعيم، وبعث يزيد بن الحصين إلى أسلم وغفار، وبعث عبادة بن بشر الأشهلية إلى سليم ومزينة، وبعث رافع بن مكيف إلى جهينة، وبعث عمرو بن العاص إلى بني فزارة، وبعث الضحاك بن سفيان إلى بني كلاب، وبعث بسرى بن سفيان إلى بني كعب، وبعث ابن اللتبية الأزدية إلى بني ذبيان، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المصدقين أن يأخذوا العفو منهم ويتوقعوا كرائم أموالهم، يعني يأخذوا الزكاة من المقدار الزائد مما تجود به نفوسهم ويجتنبوا كرائم الأموال، يعني يأخذ من الوسط. وقيل لما قدم ابن اللتبية حاسبه، وكان في هذا حجة على محاسبة العمال والأمناء، فإذا ظهرت خيانتهم عزلهم وولى أمينه. ما بالي استعملوا الرجل على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول هذا لكم هذا هدية أهديت إلي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ قال ابن إسحاق: وبعث المهاجر ابن أبي أمية إلى صنعاء، فخرج عليه العنسي وهو بها، وبعث زياد بن لبيد إلى حضرموت، وبعث عدي بن حاتم إلى طيء وبني أسد، وبعث مالك بن نويرة على صدقات بني حنظلة، وفرق صدقات بني سعد على رجلين، وبعث الزبرقان ابن بدر على ناحية، وقيس بن عاصم على ناحية، وبعث العلاء بن الحضرمي على البحرين، وبعث عليا إلى نجران يجمع صدقاتهم. ويقدم عليه بجزيتهم. انتهى الكلام عن الفوائد الفقهية، ووقفنا على السرايا والبعوث في سنة 9، ونحتاج أن تقرأوا مرة واحدة سورة سين، والله المستعان. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. رب نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. نعوذ بك من سوء القضاء ودرك الشقاء وجهد البلاء وشماتة الأعداء. نعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت، أن تضلنا. أنت الحي الذي لا يموت، الجن والإنس يموتون. سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا وتقبلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.